الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نحمده حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر حول القواعد الفقهية الخمس، ولازلنا مع القاعدة الأولى التي هي الأمور بمقاصدها. وقد جمعنا أو جمع العلماء الكلام حول النية إلى مقاصد وإلى أنواع ستة، وقيل إلى خمسة، وقيل إلى سبعة، وجمعها بعضهم في بيت وهو حقيقة حكم محل وزمن كيفية صرت ومقصد حسن. أحسنتم. طيب، في الدرس الماضي تحدثنا على ماذا؟ على أهلية الاستصلاح، أهلية الأداء، وأهلية الوجوب. قلنا الأهلية هي الصلاحية والاستحقاق، وهي تنقسم إلى قسمين: أهلية أداء وأهلية وجوب. وقلنا هذه الأهلية بحيث إذا اجتمعت يصلح للإنسان أن يقوم بالأحكام الشرعية، وأهلية الأداء أن يقوم بأدائها. ثم قلنا أهلية الوجوب وأهلية الأداء، منها ما هي في طوق الإنسان وكسبه وقدرته واختياره، ومنها ما هي ليست في كسب الإنسان ولا في طوقه ولا في قدرته ولا في اختياره. ثم قلنا بأن هذه الأهلية بنوعيها لا تأتي دفعة واحدة، بل لا بد فيها من مراحل، وتلك المراحل قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. المرحلة الأولى ما هي؟ مرحلة الجنين، وذكرنا أحكام هذه المرحلة. المرحلة الثانية مرحلة من الانفصال حيا إلى سن التمييز. المرحلة الثالثة، وذكرنا أيضا أحكام هذه المرحلة. المرحلة الثالثة وتمتد من سن التمييز إلى سن البلوغ. إلى سن البلوغ، هذه الثالثة. الرابعة بلوغ الإنسان عاقلا، يعني أن يكون راشدا عاقلا كامل الأهلية. وهنا تكون أهلية الأداء والوجوب كاملة، وأما في غيرها تارة تكون منعدمة وتارة تكون قاصرة. ثم قلنا اليوم درسنا يتعلق حول عوارض الأهلية. عوارض الأهلية، ما معنى عوارض الأهلية؟ يعني هذه الأهلية التي تحدثنا عنها لها عوارض وآفة تعرض لها، آفة تعرض لها، أو خصلة عارضة. تأتي هذه الخصلة العارضة، ولذلك يقال عارض له أمر أو عارض له كذا، إذا ظهر له ماذا؟ إذا ظهر له أمر يصده عن المضي في ماذا؟ على ما كان عليه أو ما كان فيه، هو في أمر من الأمور، ثم عرض له عارض وطرأ له طارئ وحدث له حادث وخصلة، ومن ثم قال العلماء سميت المعارض معارضا. لعلش سموا المعارض معارضة؟ لأن كل واحد من الدليلين، يعني هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يقابل الآخر بدليله على ماذا؟ على وجه يمنع ماذا؟ عن إثبات الحكم، يمنعه عن إثبات الحكم. ولذلك يقال هذا يعارضه، هذا دليل يعارض دليلك، هذا دليل يعارض دليلك. ولذلك تسمى السحاب عارضة، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم فيه، ما استعجلتم به في ما استعجلتم به، يعني عارض. سمي السحاب ماذا؟ عارضا، لمنعه أثر الشمس، لأن السحاب يمنع ماذا؟ يمنع أثر الشمس ويمنع شعاعها، ولذلك قيل له عارض، قيل له عارض، مفهوم؟ وكذلك هذه الأمور وهذه الأحكام التي تتعلق بالعوارض الأهلية أو بأهلية الأداء وأهلية الوجوب، يقال لها هذه العوارض، يقال لها عوارضا. لماذا؟ لمنعها، لأنها تمنع ماذا؟ تمنع الشخص من الأحكام، إما تمنعها كليا وإما يقع فيها النقصان. فهذه الأمور تؤثر في تغير الأحكام الشرعية، هذه الأمور التي سوف نذكرها تؤثر في ماذا؟ في تغير الأحكام الشرعية، ومن ثم قيل لها عوارض، قيل لها عوارض، يعني المقصود الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب، الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب وأهلية الأداء عن الثبوت، هذه أحكام تتعلق بما ذكرنا. طيب، عوارض الأهلية باختصار، أو كما يقولون الحاصل، لأن الحاصل جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، الحاصل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، العوارض الأهلية ما هي؟ نعم، العوارض الأهلية ما هي؟ هي ما يطرأ على الإنسان مما يؤثر في أهليته، هي ما يطرأ على الإنسان مما يؤثر في أهليته. طيب، إذا فهمتم هذا التعريف ننظر إلى التأثير، هذا التأثير هل هو تأثير إعدام أو تأثير نقصان؟ تأثير إعدام أو تأثير نقصان. العوارض الأهلية، شنو هي العوارض الأهلية؟ هي ما يطرأ على الإنسان مما يؤثر في أهليته، في أهليته. كتبتم هذا التعريف؟ هذا تلخيص لما سبق. طيب، قلنا العوارض شنو هي؟ الأهلية هي ما يطرأ على الإنسان، على الإنسان مما يؤثر في أهليته، بماذا؟ بإزالة أو نقصان، يؤثر في أهليته بإزالة أو نقصان. في ماذا؟ في إزالة أو نقصان في الأحكام الشرعية المترتبة عليها، هذه الأحكام الشرعية المترتبة عليها بالتغيير أو النقصان، بالتغيير أو النقصان، بالتغيير أو النقصان. طيب، إذن هذا التعريف باختصار للعوارض الأهلية هو ما يطرأ على الإنسان من الحوادث والعوارض والخصال التي إما تعدم وإما تقوم بالنقصان والإزالة. طيب، هذه العوارض إلى كم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين، هذه العوارض تنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض أرضية أو دنيوية. عوارض قلنا سماوية وعوارض دنيوية. طيب، لماذا سميناها عوارض سماوية وأخرى سميناها عوارض دنيوية؟ الجواب لأن العوارض السماوية هي التي لا دخل لكسب العبد فيها، العبد لا دخل له فيها، لا قدرة ولا اختيار ولا إرادة له فيها. هذه عوارض ايش؟ سماوية ولا دنيوية؟ هذه السماوية، فهي ليست له قدرة على كسبها، وهي خارجة عن ماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأنها هي خارجة عن قدرته وإرادته واختياراته واختياره، هي في قدرة من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن ولذلك قلنا بأنها عوارض سماوية، عوارض سماوية، عوارض سماوية لا يستطيع أن يتصرف فيها الإنسان، هي ليست في قدرته، ليست في وسعه، ليست في طوقه، ليست في اختياراته هو، ليست في إراداته هو، مفهوم؟ هذه العبارات كلها تؤدي حكما واحدا، معنى العوارض السماوية ليست في كسب الإنسان وفي طوقه وفي وسعه، إنما هي بإرادة الله عز وجل. هذه إيش هي؟ العوارض السماوية ولا عوارض دنيوية؟ عوارض سماوية، عوارض سماوية. هل هي محصورة؟ بعض العلماء قالوا بأنها محصورة، ولذلك حصرها بعض العلماء في 11 نوعا، وهذه متفق عليها. العوارض السماوية حصرها العلماء في 11 نوعا، مفهوم هذا؟ إذن عرفنا إيش هي العوارض السماوية، لأن العوارض تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض دنيوية. السماوية هل هي في كسبي وطوقي واختياري وقدرتي وإرادتي العبد أم لا؟ لا. لا. كم هي؟ حصر العلماء في 11 نوعا. النوع الأول، النوع الأول يعني أذكرها فقط دون أن نتوسع فيها، لأن الحديث بالتفصيل حول كل نوع يحتاج إلى دروس، ولربما لا نخرج من القاعدة الأولى ألا وهي الأمور بمقاصدها. الأنواع، النوع الأول الصغر، وقد سبق أن تحدثنا على أن الصغر يعني إذا كان الصغر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جنينا، وإما أن يكون انفصل حيا من أمه كما سبق في المراحل الأربعة. فالصغر إما أن تكون أهليته منعدمة، وإما أن تكون أهليته قاصرة. إذن من الأنواع التي ذكر العلماء شنو هي؟ الصغر. ومن الأنواع التي ذكروا أيضا النوع الثاني الجنون. الجنون، وتعلمون أن المجنون رفع عنه القلم. إيش معنى رفع عنه القلم؟ يعني رفع عنه الحساب، الحساب، بحيث إذا قتل يعني طبعا نتكلم الآن المسائل الأخروية، إذا قتل لا إثم عليه، إذا سرق لا إثم عليه، إذا ارتكب أي موبقة أو أي مصيبة أو أي جريرة أو جريمة فلا إثم عليه ولا حرج عليه، لأنه رفع عنه القلم، لا يسجل عليه ما يرتكبه خيرا أو شرا، رفع عنه القلم، مفهوم هذا؟ طيب، الأول الصغر والجنون والعته. العته المعتوه، يعني المعتوه ليكون في عقله نقص، يكون في عقله نقص، ما هو بالمجنون ولا هو بماذا؟ بالعاقل، هو ليس مجنونا فيعطى حكم المجنون، وليس بالعاقل فيعطى حكم العاقل، فهو بينهما، فعندما يصحو ويقوم بالفرائض تحسب له، وعندما يصحو ويقوم بالسيئات والجرائم تحسب عليه، لكنه عندما تأتيه الحالة من الجنون فهذا آنذاك نقول هذا عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية. فالمعتوه يستطيع الإنسان أن يجعل إنسانا آخر غير معتوه وغير مجنون، وأن يجعله بالغا دون وقته أم لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن فهذه في طاقة ماذا؟ وفي قدرة من؟ قدرة الله. كذلك من الأنواع النسيان. النسيان، لاحظوا، النسيان من العوارض السماوية. فالإنسان النسيان لا يستطيع، لا يستطيع الإنسان أن يجعل نفسه دائما يتذكر لا ينسى. هذا الذي لا ينسى هو ربنا فقط، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. أما البشر فمن صفاتهم، فمن صفاتهم البشرية النسيان. والنسيان في بعض الأحيان هو رحمة لماذا؟ للبشر. إذا مثلا سرق له متاعه أو قتل أبوه أو شيء من هذا القبيل ينسى آلامه وينسى آماله أيضا، فالنسيان رحمة. ولذلك الناسي لا إثم عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه له طرق وهو حديث حسن، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عندما يقول النبي رفع عن أمة الخطأ، الخطأ واقع، ورفع عن أمة النسيان، النسيان واقع. إيش معنى رفع عن أمة الخطأ؟ رفع عنهم إثم الخطأ، رفع عنهم إثم النسيان، أما النسيان وقع، مفهوم هذا؟ طيب، ولذلك قال الله عز وجل ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم، وقال الله قد فعلت إن نسينا أو أخطأنا، مفهوم هذا؟ ولذلك لاحظوا، إذا كان الإنسان أكل في نهار رمضان، أكل رمضان يعني أكل مش متعمدا، لا، أكل ناسيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، في رواية فلا قضاء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وسقاه. هذا باتفاق ما عدا عند المالكية، باتفاق أهل الحديث، وليس هناك خلاف معتبر إلا المالكية قالوا ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذه مسألة أخرى، هل الليل داخل؟ لأن اختلفوا في إلى، هل تفيد الغاية أم لا؟ وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل، وإلا ليزيدكم قوة إلى قوتكم ثم أتم الصيام إلى الليل. هل قوتكم أيضا داخل أم لا؟ هل الليل داخل أم لا؟ فقالوا حتى الليل. والصحيح أنه من شرب أو أكل فإنما أطعمه الله وسقه ناسيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان قدم له طعام، وكان هناك عجوز، امرأة كبيرة في السن، فكانت صائمة، فقدم له الطعام فأكلت معه، وبعد أن أكلت وشبعت بدأت تسفق وتضرب على يديها كالمتحصرة على ما صدر منها. فقال لها أحد الصحابة ما لك يا أم فلانة أو يا أم فلان؟ فقالت كنت صائمة. قال حتى ملأت بطنك أو كما قال. فقال النبي لا شيء عليك يا أم فلان، فإنما أطعمك الله وسقاك. ولذلك سئل أبو هريرة عن رجل أكل ناسيا فقال لا شيء عليه، وسئل أيضا عن رجل شرب حتى ملأ بطنه فقال لا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومرة جاءه رجل فقال يا أبا هريرة إني نويت الصيام ثم زرت أخا لي فقدم لي الطعام فنسيت فأكلت، فقال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقك. ثم زرت آخر فقدم لي الطعام فنسيت فأكلت وشربت، فقال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقك. قال ثم زرت الثالث فقدم الطعام فأكلت فنسيت. قال ثم زرت الرابع، قال له حسبك، قال له أنت رجل لم تريد الصيام، أنت رجل لم معنى هذا أن الرجل إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، حتى إذا نسي الصلاة وبقي مدة، مثلا يعني نسي صلاة من الصلوات الخمس، يعني نسي صلاة الظهر وبقي عشرة أيام أو أكثر ثم تذكرها فليصليها ما تذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك، بل قال العلماء يؤذن لها وكأنه يصليها في وقتها، عندما يتذكر بمجرد أن يتذكر يؤذن ويصلي كأنه صلىها في وقتها، واختلفوا هل يصليها أداء أم قضاء، هل كيقضيها ولا كيصليها كأنه يصليها في وقتها. قالوا الصحيح أنه يصليها في وقتها، لذلك قالوا يؤذن لها خلاف المالكية. واستدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناموا في بالواد أو في الوادي، وآمر بلالا والصحابة وخرجوا وقال إن به شيطانا، ثم آمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة فصلوا ركعتي الفجر يعني طبعا، ثم بعد ذلك رغبة الفجر، ثم بعد ذلك صلوا صلاة الصبح. وفيه أيضا رد على المالكية حيث قالوا إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم صبح، والصحيح أنه يقدم ركعتي الفجر، والمالكية عندهم على أن رغبة الفجر تقضى، فجر رغبة وتقضى للزوال، والصحيح أنه يصلي ماذا؟ يصلي رغبة الفجر ثم بعد ذلك يصلي الصبح، يصلي الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. فلهذا قال الله عز وجل ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. وهذا سيدنا آدم نهاه الله عن أكل الشجرة فنسيها، فقال الله عز وجل وأكل منها فنسي ولم نجد له عزما. فالنسيان الناسي لا إثم عليه، الناسي لا إثم عليه، يعني أكل أو شرب في نهار رمضان أو نسي في نهار رمضان وجامع زوجته، وطبعا عليه صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينة وعتق رقبة، ولكنه نسي، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، الناسي لا إثم عليه، الناسي لا إثم عليه، لأن هذه من عوارض الأهلية وهي من العوارض السماوية. مفهوم هذا؟ الناسي. فلذلك سبق أن بينا بأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، كما قلنا بأن العبادة كما سبق لها أنواع ثلاثة محدودة الطرفين، لها أول ولا آخر، لها أول ليس لها آخر، عبادة لا أول لها ولا آخر، وهي يعني كالصلوات المنسية إذا نسيها الإنسان فمتى تذكرها ماذا؟ يصليها، يصليها لا كفارة لها إلا ذاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ومن ذلك أيضا من العوارض النوم، النوم من العوارض، لأن النوم أخو الموت. يعني شحال ذكرنا العوارض الآن؟ ذكرنا النوع الأول الصغر والجنون والعاتة والنسيان، والآن النوم، النوم. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، وقال من نام عن صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فلا إثم عليه، فلا شيء عليه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها أو متى استيقظ فلا كفارة لها إلا ذاك. مفهوم؟ ولذلك لاحظوا نوع قضية مسألة النوم، يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، بل في قصة أخرى أن امرأة، وهي قيل إن امرأة صفوان، امرأة صفوان بن المعطل، فجاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت، إن زوجي يضربني إذا صليت ويمنعني من الصيام ولا يصلي في الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يسمع امرأة تذكر رجلا صالحا إذ كيف لا يصلي في الوقت، فنادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إنها تصوم تطوعا وأنا أحتاج إلى النساء فلذلك أمنعها من الصيام. قال طيب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذن زوجها. طيب قالوا ومسألة الضرب على الصلاة، لماذا تضربها على الصلاة؟ قال يا رسول الله ما صلت ركعة إلا وأضافت إليها سورة أو سورتين، ترى أن السورة الواحدة لا تكفي، يعني إذا صلت لابد أن تقرأ سور كثيرة، لأن تقول إذا صلت بسورة واحدة فصلاتها غير صحيحة. طيب ولماذا لا تصلي في الوقت؟ قالوا يا رسول الله نحن يعني طائفة أناس يعني معروفين، أناس معروفون بماذا؟ معروفون بالنوم، يعني دائما العائلة كلها أهلنا جميعا ينامون عن صلاة الصبح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن متى استيقظ صلي، أو كما قال. فقال العلماء إذا أخذ الإنسان بالأسباب، يعني مش أن يجلس مع التلفاز أو أن يجلس مع النت أو أن يجلس مع الحاسوب أو أن يجلس في مجالس اللهو واللغو ثم يقوم للنوم وبعد ذلك يقول أنا لم أستيقظ وليس في النوم تفريط، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، ويستدل بالأدلة الصحيحة، يعني يأتيك بدليل صحيح وفهم قبيح، بل ينبغي أن يأخذ بماذا؟ أن يأخذ بالأسباب. فإذا أخذ بالأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا الليلة، من يكلأنا الليلة، إلا أن شيخنا محمد الزمزمي رحمه الله كان يرى من التشدد أن يجعل الإنسان منبها ليوقظه لصلاة الصبح، وهذا من شذوذه رحمه الله أو من شذوذاته. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا الليلة عندما باتوا في بواد، قال من يحرسنا ويكلأنا حتى لا تفوتنا صلاة الصبح، فقال بلال أنا، فجاءه الشيطان فبدأ ينومه حتى نام. إذن الشاهد عندنا أنه لابد أن يأخذ بماذا؟ بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب. فإذا أخذ بالأسباب ثم بعد ذلك نام لا إثم عليه، أما إذا لم يأخذ بالأسباب فيكون آثما، فيكون آثما. إذن النوم وماذا آخر؟ والصغر والجنون والعتة والنوم والنسيان، ماذا آخر؟ والنوم والنسيان، هذه الخامسة. والإغماء، والإغماء، الإغماء هذه أيضا من العوارض السماوية، أغمي على الإنسان، أغمي عليه. وطبعا هناك الآن بعض الناس يدخلون في الغيبوبة أياما وأسابيع بل وشهورا بل وأعواما، فهذا لا شيء عليه، لكنه متى استيقظ يصلي، لأن هذه من العوارض السماوية، من العوارض السماوية. كذلك من العوارض التي ذكرها العلماء الرق، العبودية، العبودية. الإنسان ليس في وسعه أن لا يصبح عبدا إذا كان عبدا عند سيده، إلا في حالة واحدة يستكتب سيده، يطلب منه الكتابة. لماذا؟ يقول له مثلا إذا يعني فعلت كذا وكذا أو أتيت لي بكذا وكذا من المال فأنت حر. ونا يطلب منا الإسلام أن نساعده ليصبح حرا ويبقى عبدا لله عز وجل. ولذلك الإسلام جاء لماذا؟ جاء للحث على معاملة العبيد، ويعلمنا كيف أيضا نساعدهم ليصبحوا أحرارا. والمالكية قالوا يعني إذا كان المدبر يقول مثلا جيب لي كيت وكيت من الأموال أنت حر في سبيل، حر يعني يعتق نفسه، يعتق نفسه. قالوا إذا بقي درهم، إذا بقي درهم واحد هل يبقى عبد أم لا؟ قالوا يبقى عبد. ولذلك حتى قالوا يصير عبدا مع بقاء درهم، يصير عبدا مع بقاء درهم. العبد كالمتاع، العبيد كالمتاع، لا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يستطيع أن يطلق إلا بإذن سيده، ولا يستطيع أن يملك أرضا إلا بإذن سيده، ولا يستطيع أن يملك بيتا إلا بإذن سيده، ولا يستطيع أن يسافر إلا بإذن سيده، لأن هذا من متاعه فيخاف عليه. فلذلك هذا كان من العوارض، ماذا؟ من العوارض السماوية، الرق، ليس في استطاعته أن يصبح حرا. وهل هناك أحد يحب أن يكون عبدا؟ الجواب لا، إلا زيد بن حارثة أحب أن يكون عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الذهاب مع عمه وأبيه وبين البقاء معه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه النبي، حتى كان يقال له، قال إنه زيد ابني، فكان يقال له ماذا؟ ابن زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، هكذا كانوا ينادون عليه. فبعد ذلك أمره النبي، أمره الله عز وجل أن يطلق زوجته، وأمر النبي أن يتزوج بها، فلو كان ابنه لا يجوز له أن يتزوج بها. فقال له بعد ذلك ادعوهم لأبائهم مواقصة عند الله، فلما قضى زيد منها وطن زوجناك هالك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ها؟ إذن معنى هذا أن العبودية من عوارض ماذا؟ من عوارض السماوية. إذن كم الآن؟ كذلك المرض، المرض، وسبحان الله المرض مانع من الموانع، وهذا أيضا من الله عز وجل، فإذا مرضت فهو يشفي، فإذا مرض الإنسان، ولذلك ينبغي أن يجتهد الإنسان وهو شاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان، كما في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي، نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه من النعم التي يغفل عنهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون، مغبون، والأصل في الغبن والغش أن يكون في البيع والشراء والتجارة. فهنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف بالتاجر، والصحة والفراغ برأس المال، برأس المال، لأنه إذا عامل الله بامتثال أوامره ربح، وإذا عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله. فلذلك قال نعمتان من نعم الله، هذه نعم مغبون فيهما كثير من الناس لا يعرفون قدرهما. إيش هما؟ الصحة والفراغ. الصحة أعطاك الله عز وجل الصحة، يعني حاول ما أمكن أن تملأ صحتك بطاعة الله عز وجل، وفي طاعة الله عز وجل، وفي ذكر الله عز وجل، وفي نشر العلم ورفع الجهل عن الناس، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي تبليغ الدعوة، وفي قراءة القرآن، وفي حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعل الخيرات، وإلى غير ذلك. كذلك الفراغ، تسأل على هذا الفراغ، إياك، إياك وضياع وقتك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك. يعني اغتنم هذه الأشياء الخمس قبل أن تطرأ عليك أشياء أخرى خمس تمنعك منها. ولذلك كان يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي، اليوم ينادي، وماشي معنى ينادي حقيقة، ولكن معنى أنه كأن اليوم يقول لك: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، أنا مخلوق جديد، والله عز وجل يوم القيامة ما يسألني ماذا فعلت فيه، أقول يومئذ تحدث أخبارها، فما بكت عليهم السماء والأرض. فقال العلماء على أن العابد والقارئ إذا كنت تعبد في مكان وتصلي فيه وتقرأ فيه القرآن يشهد عليك يوم القيامة، وإذا كنت تفعل فيه الموبقات والمقحمات يشهد عليك يوم القيامة. فمن يعمل، ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يراه بمعنى يجزى به ويجزى عليه، يجزى به ويجزى عليه. فلذلك لاحظوا هنا، يعني لذلك يقول: أدركت أناسا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ويقول أيضا: يا ابن آدم، إنما أنت أيام معدودة، كأنك خمسة أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ها الثاني مشى، الثالث مشى، الرابع مشى، بقى واحد مشى، هذا مشى الإنسان. هكذا أنت كالأيام، أنت كالأيام. ولذلك قال البعض، يقول ينسبون هذا للشافعي، يقول بأنه جالس الصوفية فسمعتهم يقول يقولون الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه في طاعة الله قطعك في معاصي، إن لم تشغل وقتك في طاعة الله عز وجل شغلك في اللهو وفي اللعب. ولكن الصحيح أن الوقت أغلى من الذهب واللؤلؤ والماس ومن كل حجر كريم وجوهر نفيس، لأن الحياة الوقت هو الحياة، فما حياة الإنسان التي يقضيها بين الحياة والوفاة إلا هذا الوقت، ويسأل عنه يوم القيامة. ولذلك كان السلف يعني يقولون عندهم أن الصلاة ميزان اليوم، ومن ثم الله عز وجل جعل الصلاة في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها إلا ما ورد فيه استثناء من باب جمع تقديم أو جمع تأخير. فلاحظوا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا، كتاب بمعنى مكتوب، في أوقات مؤقتة. ويقول أيضا في الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول في الزكاة وتحقه يوم حصاده، ويقول في الحج الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. فكل عبادة جعل لها الله وقتها. ولذلك كان السلف يجعلون الصلوات الخمس ميزان اليوم، فإذا مضى اليوم كان همهم في سلامة الأسبوع، هو الجمعة، الجمعة ميزان الأسبوع، فإذا مضى الأسبوع كان همه في سلامة العام وهو رمضان، وإذا مضى رمضان كان همه في سلامة العمر وهو مسك الختام وهو الحج. هكذا جعلوا ميزان اليوم، ميزان الأسبوع، وميزان العام، حرصا منهم على عمل اليوم أولا، ثم على عمل الأسبوع، ثم على عمل العام، ثم على عمل العمر وهو مسك الختام. فما كانوا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال، لأنهم حددوا أهدافهم، فمن حدد هدفه عرف ما قصد ولو وقع له ما وقع. إذا حددت هدفك يهون عليك وتهون عليك المصائب، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. حدد هدفك، اعلم أنك مسؤول أمام الله، واعلم أنك تسأل عن الشاذة والفاذة قولا وفعلا وحركة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهكذا. إذن الكلام على هذا طويل وطويل وطويل جدا. ولذلك المرض، يعني حتى ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الإنسان عندما يكون صحيحا يعمل ويجتهد، فإذا يصعد عمله دائما، لكنه عندما يمرض أو يسافر الملائكة تتعجب، قل يا رب أين عمل فلان الذي كان يطلع له كذا وكذا، فيقول الله عز وجل يقال بأنه مريض، فيقول اكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أين هذا العمل ديال العبد؟ يا ربي مريض، أو لا يا ربي مسافر، كان يقوم بالنوافل يتقرب إلى الله بالنوافل وبالزكاة وبكذا وبكذا، الآن مريض أو الآن مسافر، فيقول أكتب لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، صحيح في الجسم مقيم غير مسافر. فماذا؟ إذن هذا وكلام على هذا طويل. ومن العوارض أيضا الحيض، من العوارض الحيض، المرأة ليس في استطاعتها أن تمنع نفسها لا تحيض، فهذه سنة بنات آدم، سنة بنات آدم. فلذلك قال العلماء الحيض مانع، ولكن هذا مانع كما قلنا وعارض سماوي أم دنيوي، كذلك النفاس، كذلك النفاس. آخر يعني لا النفاس، النفاس أيضا، النفاس الحيض وحده والنفاس أيضا نوع آخر. وطبعا ومعلوم حديث كثيرة أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لكثرة تكررها. ولما جاءت امرأة تسأل عائشة فقال لها هل ترد الصلاة وتقضي الصلاة الحائض، فقالت لها أحرورية أنت؟ فاختلف العلماء في هذا، قيل إن الحرورية طائفة من الخوارج كانوا يرون أن المرأة تقضي الصلاة، وقيل الحرورية يعني من بلدة كانوا يتشددون في أشياء. فالمهم قلنا ذكر العلماء لعوارض السماوية 11 نوعا، النوع الأول ما هو؟ الصغر. النوع الثاني الجنون. النوع الثالث العتة. النوع الرابع النسيان. النوع الخامس النوم. النوع السادس الإغماء. النوع السابع الرق والعبودية، العبودية. النوع الثامن المرض. النوع التاسع الحيض. النوع العاشر النفاس. النوع الحادي عشر، قلنا 11 نوع، نعم. النوع الحادي عشر الموت. النوع الحادي عشر الموت. قلنا هذه العوارض منها ما يقوم بإزالة ونقص بعض الأحكام، ومنها ما يعدمها كليا، وهذا كالموت. إذن هذه كم نوع؟ 11 نوعا، يقال 11 لا يقال 11 نوعا، أن النوع مذكر، 11 نوعا، فهم؟ 11 نوعا. ثم الآن هذا القسم الأول، إن قسمنا العوارض لكن قسمناها إلى قسمين. القسم الأول عوارض سماوية، أحسنت. هذه عوارض سماوية هل هي في كسبي وطوقي وإرادتي واختياري وقدرتي الإنسان أم لا؟ لا. هذه مسائل ربانية وسماوية، ولذلك قلنا عوارض سماوية. القسم الثاني العوارض المكتسبة، وهي العوارض الدنيوية، العوارض المكتسبة. معنى المكتسبة يعني لدخولها في كسب العبد، يعني وقوعها تحت قدرة العبد وتحت ماذا؟ طوقه ووسعه واختياره. كم هي؟ سبعة، هي سبعة. أما قلنا في الأخروية كم هي؟ 11 نوعا. وماذا كم قلنا في الدنيوية؟ سبعة. الجهل بنوعين، الجهل بنوعين. كيفاش بنوعين؟ عندنا الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل أكبر وجهل أصغر، أو نسميه بتسمية أخرى يسمي العلماء الجهل المركب والجهل الغير المركب. الجهل المركب والجهل مفرد، يعني ممكن نقول جهل مفرد. كيف؟ الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط، لاحظوا جيدا، فهموني جيدا. الجهل البسيط، الجهل البسيط هو ادعاء المعرفة، ادعاء المعرفة، لا عفوا، الجهل البسيط يعني يقال له لما فعلت كذا وكذا، يقول لا أدري. فهذا دواؤه بسيط يمكن أن يشفى. ليش؟ أنت لماذا لم تفعل كذا؟ أنا لا أعرف أن هذه كذا وكذا. إذن يعلم وله قابلية للتعليم. إذن هذا جهله بسيط ولا جهله مركب؟ جهله بسيط، يعني لا يعرف الشيء. عندما تسأله هل تعرف كذا يقول لا. إذن هذا جهله بسيط ولا مركب؟ بسيط. كل من قبل التعليم ولما تسأله يقول لا أدري، ولكن إذا علمته يقبل التعليم، فهذا جهله مركب ولا بسيط؟ بسيط. لكن الذي يدعي المعرفة ومعرفته مخالفة للواقع، هذا جهله مركب ولا بسيط؟ هذا مركب. يدعي أنه عالم، يعني يفعل الشيء، يفعل الشيء ويقال له بأن هذا الشيء ليس هكذا، فيقول لا هو هكذا، ويجادل ويناظر ويناقش من أجل الجهل. فهو جاهل، علاش قلنا مركب؟ فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل. إذن جاهل رقم واحد ولا يدري أنه جاهل رقم اثنين. إذن الآن مركب ولا غير مركب؟ مركب. لكن ادعاء المعرفة، ولكنه عندما تقول له بأن هذا ليس هكذا، فيقول خلاص أنا لم أكن أعرف هكذا، فجزاك الله خيرا علمتني. إن هذا جهله بسيط ولا مركب؟ بسيط. لكن ادعاء المعرفة ومعرفته مخالفة للواقع، ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل التعليم، هذا جهله مركب ولا جهله بسيط؟ مركب. مركب، لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. جاهل ولا يدري أنه جاهل، عدم معرفة الشيء. يعني إذا كان الشخص عدم معرفة الشيء، هذا جهله بسيط، لكنه كيقبل ماذا؟ هذا مريض، لكن مرضه يمكن برؤه ولا لا؟ الجواب نعم، يمكن برؤه إذا كان له قابلية ويقبل. والثاني جاهل ولكنه يدعي المعرفة، جاهل ويدعي المعرفة. إذن هذا ماذا يقال له؟ الجاهل يش؟ المركب. كيفاش مركب؟ جاهل ويدعي المعرفة، جاهل ولا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل. إذن جاهل رقم واحد ولا يدري أنه جاهل رقم اثنين. إذن شنو غنسميو هذا؟ جاهل ايش؟ مركب. جاهل مركب، مفهوم هذا؟ طيب قلنا القسم الثاني من العوارض، وهي العوارض المكتسبة، لأنها في كسبي وطاقتي وقدرتي واختياري العبد. وبعضهم يسميها أيضا، يعني القسم الثاني يسميها يعني العوارض الدنيوية، الجهل. أن الإنسان يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه، وذلك بماذا؟ بطلب العلم. هل في وسعه أن يرفع الجهل ولا لا؟ الجواب نعم، في وسعه أن يتعلم ويصبح عالما. هل هناك أحد ولد عالما؟ الجواب لا. الله عز وجل يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعلم هنا بمعنى عرف، ولذلك نصبت مفعول واحدة، لا تعرفون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم سواسية، ليس هناك عالم ولا جاهل، كلكم يعني ولدتم لا تعرفون شيئا. ثم بالتعليم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علقه البخاري وله طرق وهو إسناده حسن، يقول إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم إلى آخر الحديث. المهم الشاهد عندنا إنما العلم بالتعلم، ولا طالب علم محروم. فيطلب العلم ويجتهد، يرفع عن نفسه ماذا؟ الجهل، يرفع عن نفسه الجهل. إذن هذا في استطاعته ولا لا؟ الجواب نعم. ثانيا قلنا هذا الأول الجهل، الجهل. ثانيا السكر. فالإنسان هو الذي يتعمد أن يغيب عقله. العقل هو آلة التكليف، هو آلة التكليف. فالخمر عندما يشرب الإنسان الخمر يخمر العقل ويغطيه، يخمر الخمر تخمر العقل وتغطيه، فيصبح ماذا؟ مجنونا. أو في حكم المجنون. ولذلك هنا العلماء قسموا، من العلماء من قال رفع عنه القلم، ومن العلماء من قال بأنه يعني يلام في أشياء له وعليه، واستدلوا بماذا؟ يعني بحال المالكية قالوا مثلا لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق أو حدود. إذن السكر ماذا آخر؟ قلنا الأول شنو هو؟ الجهل. ثانيا السكر. ثالثا الهزل، وهو ضد الجد. الهزل يقول مثلا أنا أبيعك كذا وكذا، يقول هازلا، هو لا يقصد، فالمضار على الجد وليس على ماذا؟ على الهزل. وسيأتي إن شاء الله في مسألة الطلاق وفي مسألة يعني في مسألة الفقه ثلاث هزلهن جد. أيضا عندنا السفه. شنو هو السفه؟ السفه أيضا هذا هو الرابع لعلي الرابع. السفه، السفه هو ضد الرشد. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف سواء كان في ماله أو في غيره. ولذلك السفيه لابد أن يكون هناك من يقوم على شؤونه. ولذلك الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. آنستم يعني علمتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم؟ يعني الرشد هو ضد السفة. الله عز وجل ينهانا أن نعطي أموالنا للسفاء. ولا تؤتوا أموال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء يعني الأطفال والنساء اللائي لا يحسن ماذا؟ التصرف في أموالهن. لا بد من الاختبار والامتحان. فإذا علمنا وأنسنا منهم الرشد نعطيهم آنذاك، نسلمهم أموالهم. إذن السفه والطيش في استطاعته أن يصبح راشدا وأن يتعلم وأن لا يكون مبذرا، ها؟ في استطاعته ولا لا؟ في استطاعته. كذلك من عوارض الدنيوية السفر. عوارض الدنيوية السفر. السفر في استطاعته ولا لا؟ في استطاعته. إذن ولذلك كانت من عوارض الدنيوية. الخطأ، الخطأ اختلف فيه العلماء، قالوا والصحيح أن الخطأ في استطاعته. قالوا الخطأ في استطاعته، لأن الإنسان غالبا ما يصدر منه الخطأ في حالة أنه لا يبالي، في حالة عدم لا مبالاة. قال لك في حالة لا مبالاة، قال لك لكن إذا كان يفكر ويتأنى ولا يتسرع ربما لا يصدر منه الخطأ. ومنهم من قال بأن الخطأ يعني داخل في القسم الأول، لأن رفع عن أمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ. قال لك طيب لخطأ الصحيح أنه من القسم الثاني، وإثم الخطأ مرفوع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن الخطأ. كذلك السابع الإكراه. الإكراه. طيب هذا القسم لعله النوع السابع. الأول شنو هو؟ الجهل. الثاني السكر. السكر. الثالث الهزل. الرابع السفه هو ضد الرشد قلنا زين. السفر. الخامس السفر. السادس الخطأ. السابع الإكراه. في الحقيقة كل قسم من هذه الأقسام أو كل نوع من هذه الأنواع يعني فيه كلام طويل عقد له علماء ولا سيما الفقهاء يعني فصولا، وبعضهم توسع ولا سيما فيما يتعلق بالنسيان وفيما يتعلق بالخطأ وفيما يتعلق بالسكر وفيما يتعلق بالإكراه، فأطال النفس في المسألة. ثم يمكن تقسيم هذه العوارض إلى قسمين أيضا. يمكن تقسيم هذه العوارض إلى قسمين. أو تأثيرهما. يمكن أن نقول تأثير هذه العوارض، يمكن أن نقول تقسيم، وتأثير هذه العوارض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يؤثر في الأهل في الأهلية ويعدمها أو ينقصها أو ينقصها، هذه فيها كلام طويل. القسم الثاني العكس، لعلنا نقف هنا لأن الكلام على هذا طويل، ولذلك حاولوا ما أمكن أن تعلموا على أن العوارض العارضة يعني آفة تحدث أو خصلة تحدث للشخص، لماذا؟ لتمنعه من عمل من الأعمال. ثم هذه العوارض تنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية، وهي لماذا قلنا بأنها سماوية؟ لأنها ليست في كسب وطوق العبد، وإنما هي من اختيارات الله عز وجل وقدرته وإرادته. وهي كم نوع ذكر فيه العلماء؟ أحد عشر نوعا. ما هي هذه الأنواع؟ النوع الأول الصغار، الجنون، العتة، النسيان، النوم، الإغماء، العبودية، المرض، الحيض، النفاس، الموت. كم هذه؟ 11 نوع. القسم الثاني العوارض المكتسبة، معنى أو العوارض الدنيوية. لماذا قلنا عوارض دنيوية أو العوارض المكتسبة؟ لأنها في طوق وكسب وطاقة الإنسان. الإنسان ما هي؟ يعني كم نوع ذكر له العلماء؟ 7 أنواع، 7 ذكروا أنواعا 7. النوع الأول الجهل بنوعيه، سواء كان الجهل الأصغر أو الجهل الأكبر، أو قل الجهل المركب أو الجهل البسيط. الجهل البسيط هو يعني لا يحسن ولكنه أو يدعي المعرفة ومعرفته مخالفة للواقع، يدعي معرفة ومعرفته مخالفة للواقع، وإذا ذكر قبل، وإذا علم تعلم، وإذا بين له شكر من علمه، يشكر من علمه، مفهوم؟ أما المركب، الجهل المركب يدعي المعرفة ومعرفته مخالفة للواقع ولكنه لا يقبل ماذا؟ التعليم. يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل، ولهذا ماذا يقال لهذا؟ جهل بسيط ولا جهل مركب؟ جاهل مركب، يعني معنى مركب جاهل ولا يدري أنه جاهل. زيد السكر، أيضا الهزل، السفر يعني السفاه، السفر، الخطأ، الإكراه، الخطأ، الإكراه، هذه داخلة في ماذا؟ داخلة في النوع الثاني، والله تعالى أعلم. وهذه الأنواع قسمها العلماء إلى قسمين كما سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل، وفيما ذكرنا كفاية، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. ولعل في الدورة الثانية إن شاء الله نتوسع أكثر فأكثر، إذا حصلتم هذه الدورة تحصيلا جيدا وحاولتم أن تحفظوا هذه التقسيمات، وتحفظوا أيضا التفريعات التي تمر بكم، كما تحفظوا أيضا التنبيهات، وكذلك القواعد، وكذلك الحقائق والأضداد. إن الأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بأضدادها، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن يأخذ الإنسان الحكم أو أن يصدر حكما وهو يجهل قواعد العلماء، ولا سيما تلك القواعد التي زعم البعض أنها من القواطع وأنها تنزل منزلة النصوص إذا تلقتها الأمة بالقبول. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.